إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، حديث القدوة ما زال، وكل نفس فلها من به تقتدي، من هديه تنهل وبأفعاله تحتوي. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدوه. أما تدري أبانا كل فرخ يحاكي في الخطى من أدبوه. فقوم خطوك المعوج واعدل، فإنا إن عدلت معدلوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولئن مضى حديث عن أثر القدوة وقدوة الأب، فالحديث ما زال حول تنبيه القدوات وأثرهم ودورهم. قال المروذي للإمام أحمد لما أرادوا أن يقدموه للضرب كي يقول البدعة: يا أستاذ، قال الله: ولا تقتلوا أنفسكم، لما لا تقول ما يريدون وقلبك منكر لذلك؟ فقال: يا مروذي، اخرج فانظر أي شيء ترى. قال: فخرجت إلى رحبة دار الخليفة فرأيت خلقا من الناس لا يحصي عددهم إلا الله، والصحف في أيديهم والأقلام والمحابر في أذرعتهم. فقال لهم المروذي: ماذا تعملون؟ قالوا: ننظر ما يقول أحمد فنكتبه. فقال المروذي: مكانكم. قال: فدخلت إلى أحمد وقلت له: رأيت قوما بأيديهم الصحف والأقلام ينتظرون ما تقول فيكتبونه. فقال: يا مروذي، أضل هؤلاء كلهم؟ أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. ولما قيل للبويطي أن يقول بخلق القرآن وقال له الخليفة: قل فيما بيني وبينك، انتفض وقال: إنه يقتدي بي 100,000 ولا يدرون المعنى، فكيف أضلهم؟ إنه استشعار لمعنى القدوة من العالم، فصاحب العلم قدوة للناس، يقتدون بأقواله وأفعاله ويصدرون عن آرائه. وقد قيل: زلة عالم زلة عالم، فيا كل مقتدى به الله الله في الناس، فأنتم محط الأنظار، أقوالكم وأفعالكم محسوبة، فراقبوا الله في أموركم. إن القدوة أيها القدوات، مع كونه يترك المحرمات خوفا من الله، فإنه كذلك قد يترفع عن المشتبهات لأنه قدوة. فالعامة كما قال ابن الحاج: إذا رأت من عالم أنه يفعل أمرا من الملذات تابعوه، وإن أيقنوا أنه محرم أو مكروه أو بدعة يقولون: لعل لهذا العالم علم بجواز ذلك ولم نطلع عليه أو رخص فيه العلماء. فإذا رأت العامة من هو أفضل منها في العلم والخير يرتكب شيئا من ذلك، فأقل ما فيه من القبح الاستصغار والتهاون بالمعاصي. معشر الأفاضل، يا ملح البلد، إن تعلق الناس بأفعالكم ربما كان أكثر من تعلقهم بأقوالكم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية يقول للصحابة: احلقوا رؤوسكم، فتأخروا عن ذلك، فشكى لأم سلمة فقالت: اخرج ولا تكلم أحدا واحلق رأسك، ففعل ذلك فتتابع الناس على الحلق مباشرة. ولما اتخذ الناس خواتيم الذهب أخذ خاتمه ونبذه أمامهم وقال: لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. متفق عليه. معشر الكرام، القدوة من العلماء هو الذي يخشى الله، قدوة في عبادته وخوفه وورعه وخلقه، لا يتتبع رخص العلماء ولا يقول بشاذ الأقوال. القدوات من العلماء أعمالهم أعلى من كلماتهم، وهمتهم حياة لأمتهم، همهم رضا الله وإن سخط خلقه، وسلامة دينهم وإن خسروا دنياهم. وهؤلاء في زماننا بحمد الله كثير، ولكن الخلل حين يبتعد عنهم الجيل ولا يعرفونهم، فحينها يصير الشباب بلا امتداد. وإذا غابت القدوات فلا تعجب أن يقتدي الشاب بمجاهيل في أفكارهم ونكرات في اتجاهاتهم ومناهجهم. وفي تاريخنا بل وفي واقعنا اليوم نماذج زاخرة وقمم فاخرة، جدير بأن تكون قدوة في كل معالي الأمور. عباد الله، المربي الفاضل ذلكم الأستاذ الذي يمثل كل يوم أمام طلابه ساعات متواصلة، يزرع فيهم الخلال ويعلمهم الحرام والحلال، هو قدوة لجيل المستقبل، وأفكاره تستودعها عقولهم. وكم أذكر وتذكر مربين أفاضل كان لكلماتهم ومواقفهم الأثر البالغ في تشكل شخصيتك وتكون فكرك وتصحيح مسارك. ربما نسي المعلم والمربي ما صنع، ولا يضيره ألا يذكر إذا كان سيجد الثواب عند ربه. فجزى الله عنا كل مرب ومعلم كان قدوة للخير بأقواله وأفعاله، فانتفع الجيل بهم وتصحح مساره. وهذه النماذج موجودة بحمد الله بكثرة في مدارسنا ذكورا وإناثا، ولكن ضد ذلك موجود أيضا. وإن الجيل سيكون على شفا جرف غثائية إذا كان المربي المعلم هو الذي يشغلهم بالتفاهات، أو يشعل بينهم فتيل التعصبات، أو يسمعون منه بذيء العبارات ويرونه على السيء من التصرفات. فيا أيها المربي، كن واعيا لثقل أمانتك، تحرز في ألفاظك وتوقف في أفعالك، واضبط عندهم انفعالاتك، وابذر اليوم ثمارك. فكم من عالم بقي ذكره في العالمين قد كان سببا في تميزه معلم لا يعرف اليوم اسمه ولا يشكر عند الناس صنعه، لكنه له من الأجر مثل أجر تلميذه، لأنه من نتاج بذله وثمرات جهده. كم نسمع من ينتقد طلاب اليوم ونغفل أننا لم نكن قدوات حقة لهم. فهبني قدوة حسنة أهبك جيلا متميزا. وإن قاصمة ظهر القدوة أن يقع منك يا أيها المربي منك القوم على تناقض الفعال مع الأقوال. وقد أحسن الأول إذ قال: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. عباد الله، إمام المسجد قدوة في مسجده، المدير في دائرته قدوة لموظفيه، الكفيل قدوة لمكفوله، أو هكذا ينبغي أن يكون. بل كل مسلم ينبغي أن يكون قدوة للمسلمين من حوله في سائر أحواله. كل هذا يجعل القدوة يراقب الله، يفعل الخير ويحاذر المعصية والشر، لأن الله يراه، ثم لأنه يمثل الإسلام، ولأنه يقتدي به فئام. وكم من قلوب أخذت القدوة الحسنة بمجاميع قلوبها للإسلام لأجل تصرف رفيع أو قول حسن، فغيرت ما لم تغيره كثير من الكلمات. والعكس بالعكس، جماع القول يا كرام أن أزمة الأمة اليوم أزمة قدوات، وإن دورنا جميعا كبير في إبراز القدوات في شتى المجالات، وأن يسعى كل ذا مهمة ومهنة إلى أن يكون قدوة صالحة يقتدي به من تحت يده. فبالقدوة تزرع الفضائل، ولا يكفي تلقين المبادئ ما لم تكن ماثلة أمام العين. وإذا كان زرع القيم يتم في الصغر عن طريق القدوة، فإن هدم القيم الحسنة حين تغيب هذه القدوة، وما أعظم ثواب من كان القدوة للناس في الخير، وما أشد خسارة من كان رأسا في الشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، والحديث عن القدوة يسوقنا للحديث عن أكابرنا، ومجتمع لا كبار له مجتمع مبتوت، ومجتمع لا يحترم أكابره مجتمع تائه. وإنما تعرف أخلاق المرء باحترامه لكباره ولطفه مع صغاره. وفي الحديث المروي: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ويعظم الحق إذا كان الكبير والدا، فالوالدان قدما في سالف العمر من العطاء ما أثنيا به شبابهما وأوهنا به قوتهما، كافحا وبذلا، هذبا وربيا، ضحيا وعملا، لقي من شدة الحياة ما لقيا، وواجه من آلامها ما لاقيا، حتى وهن منهما العظم واشتعل الرأس شيبا. فالوفاء من الولد لوالديه سعي مبرور وعمل مشكور، تضاعف له به الحسنات وتعظم له به الأجور، فحاجتهم أكبر وثوابهم أعظم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. عباد الله، مجالسة الأكابر تنمي التجربة. وقد قال يزيد بن المهلب لابنه: ليكن جلساؤك ذوي الأسنان. وللكبار في مجالسنا حق الاحترام عند الحديث والتقدير عند الدخول والجلوس، والخدمة والحفاوة عند الاحتياج، فالكبير مقدم في كل هذا. ويكفي أن من إجلال الله إجلال الكبير، وفي الحديث: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. وبعد، فما أحرى المجتمع إلى أن يقدر الكبار قدرهم، وما أجدر الكبار إلى أن يعرفوا قدرهم، ويفيد المجتمع بخبرتهم ووصاياهم وتجربتهم ليكونوا خير قدوة. اللهم صل وسلم على محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا ذا الجلال والإكرام.